الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو وحده يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعلم ما فوق عرشه كعلمه بما تحت أرضه فقد أحاط بكل شيء علما فهو العليم ولا يعلم سواه أحد فقد تم له العلم وهو الحكيم لما يدبر فقد علت حكمته على حكمة الحكماء فقد تمت له الحكمة فهو العليم الحكيم ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الله وأحب خير الله إلى وأحب خلق الله إلى الله أرسله ربه رحمة للعالمين صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام لقاؤنا اليوم مع الفكرة وكنا قد أرجعناها في الجمعة الماضية لنتحدث عنها اليوم ونسأل الله الهداية والتوفيق والسداد والرشاد في أن نختلف بفكرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا نتعلمها في حياتنا وحتى يتعلم كل دين صاعد كيف كانت فكرة حبيبه وكيف خصص لها صلى الله عليه وسلم ولما كانت الهجرة ونعلم أن الله على كل شيء قدير فقد أسرى الله بعبده محمد من مكة إلى بيت المقدس وكانت المسافة أطول ولكن الله عز وجل أراد بحكمته وقدرته أن يستفيد الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دروس الهجرة إلى أن تقوم الساعة وفي كل عام تفيض علينا رحمات من عند الله عز وجل نتبصر بها ونتعايش بها في حياتنا الهجرة كما تعلمون أيها الإخوة الكرام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن قضى في المدينة 13 سنة يمر النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وهم يعذبون في قريش وفي مضحاء مكة وفي القرى المجاورة لمكة يعذب الناس ويضربون ويقتلون ويوضعون معلقين في الأشجار الذنب إن هم يؤمنون يؤمنوا مين؟ يؤمنوا محمد ورب محمد طبعا احنا عملنا لكم حاجة احنا الناس عايزين في حالنا وبنصلي وبنصوم بتعملوا فينا كده ليه؟ كما يحدث الآن في بورما وفي تايلاند انت ايه وظيفتك؟ انت وظيفتك محاسب طب انت ايه جلدك؟ جلدك وضوع الفلوس طب انا ما عملتش حاجة انا ما سرقتش انا ما نهبتش انا ما قدمتش بس انت بتصلي طب انا عملت لك ايه لما صليت؟ ما حطيتش ايدي في جيبك واخدت منك فلوس ذنبك ان انت بتصلي ذنبك ان انت مسلم طب وده ذنب دي مش جريمه ليس هناك في القانون جريمه تقول ان المسلم اسلم انه اسلم وجريمه من القانون العقوبات كذا فمش جريمه الجريمه اللي انت اسلمت لا لازم تبقى معايا في الضلال اللي انا فيه تسيبني وتمشي اغلط عليك بلطجه يعني فكانوا يبلطجون على بيعذبوه فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على حياته وهم يعذبون فيقول اصبروا فاني لم امر بالقتال طب انا اصبر ليه يعني؟ ده التأكيد انت هنا بتتقدم تقدم ازاي؟ تسكت في عذاب وفي ضرب وفي اهانه وانت بتصبر. طب بتصبر ليه؟ حسابا جاي. طب يا رب يعني هو انا لما اتعذب واتبهدل في الدنيا ديت يعني انت هتبقى مبسوط يا رب؟ لا طبعا حاشا وكلا، ولكن ربنا عز وجل بيوحد الناس. انت اتعذبت في الدنيا كام سنه؟ 50 60 سنه 70 سنه بتتعذب؟ تعال شوف بقى انا هعذب لك ايه بالاخر. وانت براحتك بقى احسبها لدماغك. لعبت انت 50 سنه بس انا ممكن اخليك منعم 50 60 مليار سنه. ايه رايك في الحته دي؟ تحسبها بقى ازاي؟ تعيش في الدنيا مبسطه، تسرق وتقتل وتزني وتنهى وتبصق على فلان وتسرق فلان براحتك. انا عايز اعيش اعيش. يعني ايه اللي لما يحصل ان انا اسرق ولا اعمل ولا انا براحتك اعمل انت انت بل. طب ما انا قوي بصك اعمل. بس بالاخر ما تعيطش. يبقى هي دي المعادله بتاعتنا. المعادله اللي فيه معادله صعبه جدا. قدام منك نعيم حالي قايم ناوي قايم دلوقتي. وفي نعيم في الاخره. حاجه من اثنين، في اسمها العاجله وفي اسمها الاجله. كنا نمد هؤلاء وهؤلاء اللي عايز يديني الدين وانا عايز يديني الدين. انت عايز الدنيا خد. ان الله اذا قبل عبد رزقه بالحرام. فاذا اشتد غضبه عليه بارك له الجنه. خد يلا. ثلاثه اليوم خليهم 10. كنت ماسك منصب يوم اثنين. كنت مسيطر على منطقه لا سيطر على الدنيا كلها براحتك. ان الله اذا غضب على عبد رزقه بالحرام. فاذا اشتد غضبه عليه بارك له اداله زياده. فربنا يقول كنا نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي وما كان عطاء ربك محظورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصحابه والصحابه تتعذب ويصبروا شويه. طب نعمل ايه يا رسول الله؟ اصبروا شويه لما هما في الختان لسه معاه لسه ما جاش 13 سنه حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنه ثم جاء الامر بالهجره. طب هما كده استووا خلاص كده الناس لعبت على الاخر خالص جابت اخرها بس. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه ان هي تهاجر. فبدات الهجره. فالنبي قعد يخطط ايه انسب البلاد؟ طبعا قبل هجره المدينه كان فيه هجره الى الحبشه مرتين ركبوا البحر ركبوا السفينه وسافروا من اول المدينه لحد البحر الاحمر جنوبا لحد ما راحوا عند اثيوبيا وفيها النجاشي وكان ملكا على الحبشه. اللي عندنا النهارده مشكله بسبب الميه بتاعتها. كان ملك الحبشه اللي هو النجاشي ده كان رجلا دينيا كان على دين سيدنا عيسى. فامر فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاح هذا الرجل قال له روح المسلمين روحوا هناك وخذوا عنه شويه. الجميل في الموضوع ان البوليس ما سكتتش بعد الوقت ورا منهم يروح يغلسوا عليهم هناك في الحبشه. طب انا سبت لك الارض ومشيت تروح تعكن عليا هناك غلاسه بقى. وطول عمر الكافر غلس مش هيسيبك. الكافر هيغلس عليك حتى لو سافرت مره برضه هيغلس عليك. فانت تنتبه لان المؤمن دايما مصاب في بلدك وفي غير بلدك. هنبعت واحد يتنازل عليك هناك ويضايقك ويخنقك. فروح له انا جبت الناس دي كويسه وسيد قالوا عندك الارض بتاعك. طب انا عملت لك ايه؟ لو انا جبت لك البلد ومشيت اعمل ايه يعني؟ لا لازم تبقى معايا في ديني. يا اما دين يا اما لا. فهكذا الكافر في كل زمان وفي كل مكان. يا معايا يا اما والغريب في الموضوع ان دايما المسلم قدراته الماديه وقدرات القوه بتاعته ضعيفه والكافر دايما عنده قوه وعنده جبروت وعنده مال. حاجه غريبه قوي. دايما تجد المعذب صالح الكافر والمؤمن دايما اسباب القوه بتاعته ضعيفه وقليله وذلك لشده حتى يعلم المؤمن ان قوته لا تستمد من السلاح ولكن تستمد من الله. عشان دايما انا عايزك يا عبد المؤمن اوعى كنت انا معايا البندقيه ومقسم بلاش الحكايه ديك. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم وحسيتوا ان انتوا جامدين اديك هدف اوعى تفكر في البندقيه والسلاح هم دول هيخدوك. انت عبد المؤمن انا بحبك اوعى تفتكر الحكايه دي. الامر يا حبيبي يا مؤمن يا انا بحبك ان هم احباء الله وسوف ياتي الله بقوم يحبهم. الناس اللي ربنا بيحبهم مش هيخليهم يثقوا في اسباب القوه ولكن فكان سيدنا ابراهيم في النار مش دماغه سيدنا جبريل نادر له سيدنا ميشيل نادر له، لا انا مش عايز انبياء ولا عايز رسل، انا عايز الملك. وهكذا كان قول حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في النار، وليس في يد النبي قوه وليس معه بالسيف ما هوش اي حاجه، والتانيين واقفين بره على غار ثور بيتنططوا بالجمال والحصنه والفرسان، وايه جايبين كوماندو قريش 100 شاب جالس ولا شوف كام واحد وحاجه جامده قوي عشان يضربوا محمد ضربه كرجل الواحد ويخلصوا عليه. فاسباب القوه خارج الغار حاجه تفرح، حاجه جميله قوي، والنبي وابو بكر في الغار لوحدهم. ويقول ابو بكر كما يقول الناس الان: يا رسول الله من كتير قوي، ولو نظر احدهم تحت قدميه لرانا. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم قائلا كلمه على وضع الاسنان: ان الله معنا. خلاص خلص بقى، طب انا خايف يا اخي اقول لك معاك ربنا. حتى ان احد الروايات التي ساقها الامام ابن كثير في البدايه والنهايه يقول ان ابا بكر نظر في خلف الغار، الغار مكان كده زي المنبه اللي احنا قاعدين فيه ده، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه. احد الروايات يقول رواه الحسن عن محمد بن اسحاق قال: ان ابا بكر نظر في خلف الغار فراى فتحة وراى فيها بحرا وسفينة في انتظاره، يعني لو حتى لو دخلوا عليه الغار هتنزل من الفتحة دي وتعدي وتركب السفينة وتمشي البحر، طب البحر فين ومكة فين؟ ان الله معنا، كذب ان الله ايه؟ معنا. وانظر الى خروج سيدنا محمد: واذ يظهر بك الذين كفروا ليثبتوك او ليحبسوك او يقتلوك او يخرجوك، عاوزين يعملوا اي حاجه المهم ان هم يخربوها. يعني قريش عندها بدائل للخراب، نحبسه؟ لا نقتله؟ لا نخليه نحكم عليه بالموتى؟ المهم ان هم عايزين خراب، عاوزين يهلكوا محمد، دي الغايه بتاعتهم. طب محمد عمل لكم ايه؟ ده انتوا شايلين الفلوس بتاعتكم عنده في البيت وسابلكم معايا عشان يديكم الولاد ده. الناس دي لا تعقل. وهكذا الكافر لا يعقل في اي زمان واي مكان. لما يروح يدور لو عنده اثنين صحاب واحد فزان واحد كويس، فطبعا صاحبه اللي هو الفزان ده معاه بقى يحششوا مع بعض، يشربوا مع بعض، يستهينوا مع بعض. لكن لما يجي بقى صاحبه الثاني عنده ولد عايز يتجوز يقول له: لا لا ده انا عارفه، ده صاحبة عمري، ده ما اقدرش. الثاني انا مش على رقم دي، بس هو بيقول له: انت هتجوزه ايه؟ البنت هتجوزها ليه؟ طب ما انت عارف اهو، انت عارف ان بنتك ما تنفعش معاك في الثاني عشان الثاني فاشل، لكن تبقى مع ابن الراجل الصالح يبقى ساعد. طب الامر يتعمد؟ اه خلاص، لا بنت وانت راجل الثاني وانا اتجوز بنتي عشان الثاني كويس. طب فقير معهوش يا عم مش مشكله، بس الثاني فزان ده بتستفيد بطريقه انا عارفه وعارف اساسه. فالناس تبصر الحقائق وان كانت تعالج في الدنيا. حتى ان الدكتور لو عارف نفسه دكتور واخد الدكتوره بالبلطجه وراح اشترى الدكتوراه بتاعته ودفع فلوس وعارف ان هو دكتور فاشل اصلا، لو ابنه عيه هو مش هيعالجه، هيوديه لواحد صاحبه يكون بيفهم اللي كان بيصغر منه بالكليه وكان جايب مقبول عشان ما كانش الدكتور صاحبه ولا حاجه، فكان بيديله تقدير زفت. فلما جاي ابنه يعي هيوديه مين؟ هيوديه للثاني وهو مش هيعالج ابنه. هكذا الناس، هكذا الناس تبحث عن المنافع. فمحمد عايزين يقتلوه بس احنا مش عايزين فلوسنا عنه، عشان احنا مش هنقلب بعض على بعض، انا عارف ان ده ممكن يتزرقني، لكن محمد رغم ان هو عدوي بس هيشيل الفلوس ومش هيجي ناحيته. اي عقل هذا؟ اي عقل هذا؟ ايه العقل اللي بيفكر ده؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكانت قريش قد اجتمعت عن بكرة أبيها، قعدوا كلهم مع بعض بقى، وجاء الشيطان كما تحدثنا في الجمعة في الماضية في صورة رجل شيخ كبير من قبيلة نجد، وراح قاعد معاهم في الاجتماع. تعملوا ايه؟ ده احنا عايزين نقتل محمد. طب انت فكرت ايه الفكرة اللي فكرت فيها؟ فكرت فيها هنحبسه. طب عبد مناف مش هيسيبوه؟ طب تقتلوا؟ طب ما عبد مناف هتجمع القبائل ودول قتلتهم كلهم، ما ينفعش الكلام ده. طب نلفوه من الارض، نعملوه جواب اقصاء وطلعوه بره كويس، ابو هيطلع بره يروح بقى بلد ثانيه ويقعد بقى يعمل برضه دعوه ثانيه وبعدين يهجموا عليه، ما ينفعش. فراى ابو جهل عمرو بن هشام قال له انا عندي فكره بقى، احنا نجيبه من كل قبيله شاب كده كوماندوس قوات خاصه ونديله سيف من احسن السيوف ويقف قدام بيت محمد وهو طالع يضربوه بره ليه ونهجموا عليه فيضيع دمه بين القبائل. قال له نعم الراي، راي ابو جهل. الشيطان واقف على الكاس طبعا، هو مش رايح صوره شيطان، رايح صوره ايه؟ راجل كبير، راجل كده يعني حاجه تفرح، راجل عاقل. هكذا الشيطان لما يحب يلبس عليك الامر لازم يجيلك بصوره حلوه عشان تسمع انت الكلام، لكن لو جالك بالقرنين بتوعه وعينيه وشكله وانت مش هتقبل تقول انت شيطان. فالشيطان دايما يجيلك بصوره ايه؟ بصوره كويسه فيضحك عليك. فده موقف تتعلم منه في حياتك. اياك ان تفترض ان اي حد يدخل عليك بصوره يتمثل فيها ان هو راجل صالح وهو عاوز يفسد عليك حياتك، فلا بد ان تكون لديك البصيره. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني بعد ما هم وقفوا قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد لتخرج الليله من بيتك، النهارده في البيت بتاعك، خلاص هم هيجوا لك الفجر. فعقد النبي العزم فخرج فلقى الاربعين واقفين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو طالع كده 40 شاب، مش ناس عواجيز، مش ناس، لا ده 40 شاب فتن جلدا مش كل مواصفات القوات الخاصه، يعني واحد واقف فايز. فاخذ النبي من تراب الارض حتى يستهين به وبقوته وتسليمه، ووضع التراب على رؤوسهم وهم ينظرون اليه ولا يرونه. هكذا الملك عندما يتدخل تقف الأسباب، العين ما تشوفش وهو واقف مفتح وواقف بقوته وسلاحه ويحط عليه التراب، ليضع النبي التراب على رؤوسهم ويقول وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. مش هيشوف، حط العين بتاعته دلوقتي مش عايزها تشوف، الملك عايز كده. فلا بد ان تؤمن بان الله اذا اراد لك شيئا ان تكون مع الله. ويخرج ويذهب الى ابي بكر، وكان ابو بكر في بيته، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر في بيته، وكان الميعاد كان الدنيا بدري قوي قبل الفجر بشويه، ولم يكن النبي يذهب الى احد في مثل هذا التوقيت، وكان النبي معه ابنتاه عائشه واسماء. فالنبي انتظر فنادى على ابي بكر فقال ادخل يا رسول الله. فقال يا ابو بكر لا يليق الان انت معك نفسك. قال يا رسول الله معي ابنتان فداك ابي وامي، انا اخشى منك يا رسول الله تخش علي بالليل وبناتي معايا. انت مين يا رسول الله؟ انت ما تعرفش عيلتك عندي ولا ايه؟ انت تدخل وتقعد وتعمل كل حاجه، انت سيد الناس يا رسول الله، تقف بره وخايف تخش علي مع بناتي حتى يتعلم الناس الادب، لا يدخلون على الناس الحياة اللي راح وسط الناس، ما عادش فيه أدب. فسيد الناس بيضرب مثال للأدب. ما أنت بتقرا الهجرة ولا بتقرا سيرة النبي؟ فكان النبي حييا وانتظر. قال فناداه، لأنه هو كده ده تعالى وراح داخلين من باب الدار وطلعوا من باب من خلف الدار اسمها صوخة في دار أكبر. ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر، ثم يقف النبي على باب مكه على اطراف مكه ويقول بقى يكلم ربه بقى حبيبه بقى الحمد لله الذي خلقني ولم اك شيئا، خلقني وما كنتش حاجه، انا مين انا؟ الحمد لله الذي خلقني ولم اك شيئا. شوف النبي بيكلم ربه صلى الله عليه وسلم، اللهم اصحبني في سفري واخلصني في اهلي وبارك لي فيما رزقتني، اللهم اني اعوذ بك من بوائق الصهر وهول الدنيا ومصائب الله عليه وسلم متجها الى غار ثور. قال فلما اتى الغار كان ماشي ورا منهم عامر ابن بحيره. ده كان شغال خدام كده، راجل راعي شغال عند سيدنا ابو بكر الصديق وعند ابنه، فمعاش شويه غنم فماشي ورا النبي سيدنا ابو بكر عشان الاقدام بتاعت الغنم تبوظ التراب اللي ماشيين عليه عشان ما حدش يكتب الاثر. فلما اتى الغار اول ما وصل هناك المشوار طويل، من دار سيدنا ابو بكر الصديق لحد الغار فوق مشوار طويل. وصل هناك فجاء سيدنا ابو بكر راح جاي على كده وراح حارب حلب الشاه وراح جاي من ايه اللبن، وقدم الى النبي وقال اشرب يا رسول الله، فشرب رسول الله حتى رضي. بيقول النبي قاعد يشرب لحد لما انا انبسطت ان هو شرب. ايه الحب اللي بيحب بيحبه سيدنا ابو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه الحب ده؟ يقول فشرب النبي حتى رضي، لحد لما انا انبسطت ان النبي شرب كده. عنده النبي فوق نفسه. فشرب النبي حتى رضي وجلس في غار ثور ثلاث ايام بثلاث ليال. وقريش عماله تلف، وكان سيدنا علي بن ابي طالب عمر 12 ل14 سنه، شاب حلو كده نايم مكان النبي ومش خايف. كان الشباب زمان اللي 15 سنة براجل دلوقتي عنده 50 سنة، رباهم النبي على الرجولة مش على العيولة. ما مربيش عيالنا على الرجولة. نايم وكان متلثما ببردة النبي الخضراء. مش كده حتى النهارده يا جماعة ايه الشيعة دايما عندهم رؤوس اخضر عشان ده ايه البردة اللي كان ايه نايم فيها وصلت بيها. النبي كان عنده كوفيرتا كده لون اصفر كان حلم يتغطى بيها صلى الله عليه وسلم. فكان نايم متوشحا بيها، فلما راه الناس نايم قال لك بس ده محمد جوه. لحد لما جاله واحد منهم رفضوا التراب اللي على راسه ده. قلت له ايه ده محمد خارج من بدري. قلت له ده نايم جوه لسه مخش الهجوم. وهنا في راس بص الكافر عنده ادب ما بيكذبش على البيت. مستنيين محمد لما يطلع. مش ادلاء الادب يدخلوا عليك البيت ويتحطوا من بيتك. ما عندهمش جرأة على الغيول حتى لو عايزين يقتلوه مستنينه بره. يعني كافر مؤدب، كافر عنده مبادئ، كافر محترم. ما ينفعش ندخل عليه الدار جوه، عيب. مش من اخلاقنا اخلاق العرب. طب احنا عايزين نقتلوه وعايزين نمسكوه عشان ده مجرم، برضه ما ينفعش نستناه بره. الناس دي ناس يعني هم كفر بس محترمين. منتظرين ويجي مرة. خبطوا الباب قال سيدنا علي فتح. الله ده انت مش محمد. اين محمد؟ قال تركني حتى اقضي اليكم ديونكم واموالكم التي احتفظتم بها عندي. الواحد يقعد يفكر في الكلام ده عايز سنة يفهم الكلام ده. ما احنا بنعمله ايه دلوقتي؟ ده احنا مبهدلين الدنيا. هنعمله احنا ايه في الاخر قدام ربنا عند ربنا؟ سلام اوعدك بقى بحكي الرب كل ما عملت كده في غصب عني. بقول لك كيف تنزل بالاخر. راجل قلت قول للملك انا عملت كده. ما تقولش بقى القانون مسكني والمش عارف ايه، ما مش اوامر هي. ليك ملك هتقف قدام منه. وحدث وابقى جاوب. راجل جاوب. وخرج الكويس تدور على نفسه صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات بتقول ان روايه العنكبوت والحمامه والكلام ده كله روايات ضعيفه. وفي بعض الروايات بتقوي هذه الحكايه. وقال لا ده هم في استقراني من الطيور الجارحه هم راحوا بايضين على الايه؟ على باب على باب الغار يعني. وفي روايه مثلا الروايه دي فيها ضعف فيها ابن فلان فضعفوا الروايه، لكن العنكبوت وصلت وعملت ايه؟ الخروج في ثلاث ايام تمام 100 100. فكيف تجرؤ الناس تدخل في خروج العنكبوت؟ لكن امر الحمامه شكيت يعني الحمامه جت او ما جتش وبعدين مش حمام لا ده طائر مش موضوعنا. لكن لو ان حصل فده امر عند ربنا امر يسير. ان كانت الروايه ضعيفه فلكن الله عز وجل اقدر واحكم من ذلك بكثير. وبعدين سيدنا النبي حب ينام في الغار صلى الله عليه وسلم. فوضع رأسه صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي بكر ورحنيه، فكانت في الغار حية فرآها أبو بكر فوضع يده على الشق عشان التعبان ما يطلعش يؤرس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائما. فالتعبان راح أرس سيدنا أبو بكر الصديق فدخل السلم فيه، فالسلم بدأ يمشي بالدم وأبو بكر يتألم، وأبو بكر مش قادر يتحرك عشان ما يصحيش النبي. فلما سرى السم في دمه الموضوع غلب عليه، فنزلت دمعة من عين أبي بكر على خد النبي صلى الله عليه وسلم فأيقظته، فقال ما لك أبا بكر؟ قال يا رسول الله لدغني ثعبان خفت عليك منه. قال فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يد أبا بكر ومسح عليها فبرئ. وكان كل سنة يجي معاه الأرصة يروح لأن أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إنهم يعادوا لك. قال فيمسح عليه فيبرأ. ليخرج أبو بكر فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي في هجر بقى. مين اللي ماسك النافيجيتور المؤشر الفلاحي؟ عبد الله ابن أرقد ألف راح قاف دال، أو ابن قريش ألف راح يه قاف على حسب الرواية. أرقد قريش اسمه عبد الله وكان كافرا، وهو ده اللي كان بيربي الجمالين اللي هيركب عليهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا رسول الله، واللي اشترى الجمالين سيدنا أبو بكر اشتراهم ب 800 درهم. فعلم النبي ان ابا بكر قد اشترى الجمالين ب 800 درهم. قال له اشتريتهم بكام يا ابو بكر؟ قال له اشتريتهم ب 800 يا رسول الله. قال له انا ادفع 800 وتدفع 800. قال له لا يا رسول الله استنى بقى، انا بقول لك كده عشان تقدر تدفع. قال يا ابا بكر اديني الثواب ادخل معاك في الثواب، انت وابي وانا ابوي. طب والنبي محتاج الثواب؟ عشان سعادتك تتعلم ان في الدنيا خير، في الخير ما تسيبش حظك، في الخير ما تسيبش حظك، روح تارك اغتنم الفرصه، في خير روح، في واحد غلبان روح اديله، شارك احمل لنفسك. طب النبي مستني الحسنات ب 400 درهم يعلمك؟ اصل مين اللي هيتعلم؟ حضرتك. ويدفع النبي 400 درهم لابي بكر ويركبوا كمالين ويمشي. المسافه من مكه المدينه 420 كيلو، لا ده هم بدل ما يروحوا على المدينه راحوا طالعين فوق عشان يقابلوا الكفار. يعني من مكه للمدينه، لا هو طلع فوق شويه كده وراح واخد غربا عشان يروح يمشي يعني في محاذاه الساحل جنب البحر الاحمر. ايه يا رسول الله؟ ايه تحتك؟ ما كنا نزلنا لك البراق. مش لسه مسافر بيه السنه اللي فاتت؟ مش لسه رايح بيه بيت المقدس وركبت البراق من مكه رحت بيه المدينه؟ طب ما نجيب لك البراق. ولا البراق مشغول؟ لا مش مشغول، بس عشان الناس تتعلم ان حتى النبي ايه لما جه هاجر. فلما سعادتك تتعب في الدنيا عايز محسن. اصل فلان عنده النبي كان عنده؟ لا ما كانش عنده النبي، بقى كان عنده البراق موجود وما ركبش البراق. فإلى كل واحد ما عندوش حاجة يركب عليها، ما عندوش حاجة يدخل فيها، ما عندوش فلوس، النبي كان لديه كل شيء وكان يدع كل شيء. عشان تتعلم، عشان ما تقولش إن سيدك النبي كان مربى وهو أفضل خلق الله على الله. اعمل ما شئت كما تدين بذلك. فإن البر لا يبلى والدف لا ينسى والديان لا يبلى. قل والله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. نحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية، فلك الحمد يا ربنا حمدا دائما دائما عظيما مليء بجلالك وبهائك وجلالك وسلطانك وعلو منك يا الله. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركت فينا كتاب الله وسنتك التي تمسكنا بها لن نضل بعدها أبدا. أيها الإخوة الكرام، يبتغي النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إن هجرة قعدت 14 يوم. خرج النبي يوم اثنين، النبي خرج يوم اثنين ووصل المدينة يوم اثنين واتولد يوم اثنين ومات يوم اثنين، فيوم اثنين له مع النبي وقفات ووقفات. يوم الاثنين ده يوم مشهود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الهجرة في يوم الاثنين. والنبي ماشي من مكة إلى المدينة، ونختم بهذه القصة عندما رآه سراقة ابن مالك. فالنبي ماشي على الساحل، سراقة كان عامل كده زي عريش، شفته عريش واحد بقى عنده غنم وحصنة وعنده ناس، فكانت قريش رافضة 100 جمل. اللي يجيب راس محمد او راس ابو بكر له 100 جمل مكعب. فالراجل 100 جمل حاجه جبنه، يلا لما ندوروا عليه. فكل بقى العرب شغالين عليه يدوروا، يعني بص قريش بقى برضه فكر حاجه حلوه، مش هم بس يدوروا لا، وكل واحد طماع، كل واحد عنده راس بس عنده 100 جمل يطلع يدور. بص ذكاء ناس تفكر. بس النبي معاه مين؟ معاه ربنا بس معاه ربنا بس واخد الاسباب. كان معاه عابد بن فهيره اللي هو ايه يسوق الناس الجمل وماشي بيه، وكان معاه عبد الله بن ابي بكر ابن سيدنا برضه كان شاب لسه، ورسول الله وسيدنا ابو بكر وعبد الله بن غريب او ابن غريب، دول الخمسه اللي كانوا ماشيين. وكان معاهم اسماء بنت ابي بكر اللي كانت بتعد الطعام ليهم في البيت قبل ما قبل ما يطلعوا من من من مكه، كانت بتودي لهم الاكل كل 3 ايام. في ناس كل واحد له تخصص، انت تعمل الاكل وانت تجيب الجرس تشيل فيه الاثار، وعبد الله بنت ابي بكر يقعد مع قريش بالنهار قاعد في المسجد بتاعهم يسمع الاخبار ويقول ينقلها بالليل النبي. يعني النبي اخذ الاسباب. طب كان ممكن سيدنا جبريل ينزل يقول له عشان سعادتك تتعلم، ان لما يكون عندك مشروع عايز تعمله خد بالاسباب، عندك حاجه عايز تعملها في حياتك خد بالاسباب، مش يلا تسرع على الله. ما هو تابع عليه، هو النبي ما كانش تابع على الله لما كان جاي واحد يخططه ويجيب له اخباره؟ ولا انت احسن من النبي يعني عند ربنا؟ فانت ربنا هيكرمك ويسعدك، مش محتاج تاخد بالاسباب. الناس بتفكر ان الاسباب في غلط. النبي جاي واحد يجيب له اخباره وانت ما عندكش حد يجيب لك الاخبار، والنبي عنده واحد بيعمل بيجيب الاكل ويجيبه له منين؟ في خطه مرسومه. النبي بيقول لك ان في خطه، في استراتيجيه للهجره، ومستعين بواحد مشرك عشان يدله اللي هو عبد الله بن قريظة. مفيش مانع ان انت تستعين بواحد مشرك اذا كان امينا ويدلك على طريق، ايه المشكله؟ عندما تستخدم خبراتك يعني والبصيره بتاعتك خلاص تتعامل معاه. لا بقى، وبعدين يمر النبي على ام معبد اللي هي عاتكه بنت سهيل، ويمر بها وهي وابنها قاعدين في خيمه كده في وسط العرب. قاعدين ايه الخيمه دي؟ اي حد يعدي يعملوا له اكل وشرب ويشربوا وهو معدي، يعني مش عايزين حاجه من حاجه. العرب بطبعهم كان عندهم كرم، يعني مثلا ايه الناس قاعده في المسجد، واحد جاي بيدفع كده وجاي يوزعها مثلا بنجول يوزعها على الناس، واحد قبل في الحرم تجد كده جماعه قاعدين يعملوا كده يعدي مثلا بنت ويعمل كده في ايدك واحد يجيب مثلا كده عيل ويرش في المسجد عنده خير عايز يعمل خير في واحد ينزل من الجاي في الشارع وعامل ميه بيحب الخير مش مستني بقى يجيب 5 جنيه و2 جنيه عشان خاطر سايب بقى يعملوا في ناس خيره بطبعها كده واحد يجي المسجد جاي مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه دخل مره مسجد الحسين واحد يكسر الحمام ويتطهر وهو على ما هو عليه من قدر العلم والمكان هذا لا يقل من قدرك شيئا ناس خيره بطبعها كده ناس بتعمل خير سبحان الله زي كان زمان عندنا في مول النبي عيد ميلاد الله ناس جايبه شباب وحاطه بوز وجاز على نفس الشارع حاجه تفتح يفضح الناس يحبب الناس الى الله ويحبب الله الى الناس يجي مثلا بيقول يقعد كده المسجد في العيال الصغيره والناس تحب المسجد عشان ما يحبوش الكنيسه فيحبوا المسجد يبقى في فرق بنعمل لهم دعامات معاه بقى مذكور زي كده ومش فاضي زي العيال بيفرح بيعمل خير يعني السلام عليكم ربنا معاكم ربنا يبارككم مش قاعد على نفسك انا في الشارع ولا على القهوه يقعد وشه عبوس ليه؟ في كرم في كرم الوجه في كرم العطاء ناس كريمه ناس عندها كرم تجري في دمها فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك الشاه قالت نعم ولكنها عكساء ما فيش فيها حاجه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجه اشربي فارسلت المراه ابنها بسكين ومعاه الشاء الضعيف دي قال ان امي ارسلتني حتى تذبحها انت واصحابك تاكلوها ما عندهاش حاجه خالص هيكون خدوا اذبحوها وكلوها ايه الكرم ده؟ كرم ده والست مشركه مش مسلمه فقال النبي للغلام ارجع بالشفره الى امك رجع لها السكين ثم وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم يده على الشاة فامتلأت لحما ولبنا فحلب النبي صلى الله عليه وسلم فامر بغبوق فملئ لبنا وقال للغلام خذ هذا واذهب به الى امك تشرب الادب ان اول ناس تشرب مين اهل البيت اللي ما عندهمش حاجه يشربوها ايه النبي ده مش على طول جاي هو شايف في خطه في ادب في علم في كرم في روحانيات شغاله فارسل اليها فشربت ثم عاد اليه الغبوق فحلبه ثم اعطى اصحابه الواحد تلو الاول يشرب وعاد بن فهيرة يشرب وعبد الله بن ابي بكر يشرب وعبد الله بن ابي بكر يشرب ويحلف وقال وهي تدري وخاف القوم اخر وانا اخر واحد اشرب صلى الله عليه وسلم ثم حلب المسيح صلى الله عليه وسلم وشرب فلما شرب راح حلب تاني وراح مالي انا ده خليها عندك عشان لو حد هيجي بعد مننا يشرب تاني ايه النبي ده ثم مدح على ظهر الشاه فامتلأ اللبن وقال بارك الله لك فيها الخير عنده ملوش حدود صلى الله عليه وسلم حبيبك صلى الله عليه وسلم فلما اتى زوجها قال من اين لك باللبن وليس لدينا شاه حلوب بجبت اللبن ده منين أأحدهم مر بك فأعطاك قالت لا ولكن والله مر بنا رجل مبارك هو ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم ان انا عايزك تتمنى تشوفه في المنام وتقول من قلبك يا رب